لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى مع سورة من سور جزء عم. هذا الجزء لو جاز لنا أن نقول الجزء المظلوم، جزء عم الجزء المظلوم. لماذا؟ لأن الناس يحفظونه جميعا أو معظمهم، ولكن قل من يعرف تفسير سوره، فنحن محتاجون إلى أن نتعرف على تفسير سور جزء عم. ومن أقوى الآيات التي تزلزل القلوب آيات سور جزء عم، فمعظم سور جزء عم سور مكية وآياتها قوية تلقي ضربات على القلب من جميع الاتجاهات وتزلزل أركان الإنسان، حتى ولو كان معاندا ومعارضا، حتى ولو كان كافرا تزلزله هذه الآيات فضلا عن من كان مسلما. فحري بنا أن نهتم بهذه السور الكريمة بتفسيرها، خاصة لأبنائنا وبناتنا. ومن هذا المنطلق نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن سورة من سور هذا الجزء الكريم. عناصر اللقاء: أولا مقدمات عامة، ثانيا التفسير، ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا، هذه العناصر الأربع المتبقية إذا سمح الوقت نشترك فيها جميعا. العنصر الأول الدروس المستفادة من الآيات بخلاف ما ذكر، يعني في أثناء الكلام عن المقدمات وعن التفسير بنمر بدروس مستفادة. من فتح الله عليه بدروس مستفادة يكتبها، يريد الإخوة معهم أوراق وأقلام يكتبون الدروس المستفادة التي تبدو لهم، حتى إذا ما جاء وقت الدروس المستفادة نسمع من حضراتكم الدروس الطيبة التي استخرجتموها من الآيات. في الفقرة الثالثة الدروس المستفادة، والرابعة استفسارات حول الآيات، إذا كان في أي استفسارات حول الآيات أثناء الشرح نكتبه، لا نقاطع الشرح، وبالتالي إذا جاء وقت أو جاءت فقرة الأسئلة والاستفسارات لا ننسى ما كتبناه فنستفسر عما نشاء في إطار السورة الكريمة. الفقرة الخامسة وهي الهدف في الحقيقة من الدرس كله، وهي أين نحن من هذه الآيات الكريمة. الفقرة السادسة والأخيرة أكثر آية تأثرت بها في هذه السورة الكريمة بعد سماعك لتفسيرها. إذن اللقاء يتكون من ستة عناصر: مقدمات عامة، تفسير، دروس مستفادة، استفسارات، أين نحن من الآيات، أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة. أولا المقدمات حول السورة الكريمة. هذه السورة يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة قصيرة للأسف، ربما يقول البعض جئنا من أماكن بعيدة لنستمع لتفسير هذه السورة، كنا نقرأها في تفسير ابن كثير أو في أي كتاب تفسير مختصر، ولا داعي أن نعطل أنفسنا وأن نضيع أوقاتنا في المجيء لهذا المكان لحضور تفسير هذه السورة فما أسأله. نقول لا تعجلوا، وهذه في الحقيقة مصيبة كبرى، لو فكرنا بهذه الطريقة هي مصيبة كبرى، فلا بد في التفسير خاصة من الاستماع، لا أن تكتفي بالقراءة، لا تأخذ العلم من صحفي، يعني ما ينفعش الواحد يأخذ العلم من الكتاب فقط، لا بد من الجلوس والسماع بالإضافة إلى الكتب. فسورة الماعون تسمى سورة الماعون، وتسمى السورة التي يذكر فيها الماعون، وتسمى سورة أرأيت الذي، وتسمى سورة أرأيت، وتسمى سورة التكذيب، وتسمى سورة الدين، وتسمى سورة اليتيم. كل دي أسماء واردة عن السلف لهذه السورة الكريمة. كم اسم يا جماعة؟ ثاني؟ سبعة. أحسنت. سورة الماعون، سورة السورة التي يذكر فيها الماعون، سورة أرأيت الذي، سورة أرأيت، سورة التكذيب، سورة الدين، سورة اليتيم. تمام؟ طيب. هذه السورة الكريمة اختلف العلماء في نزولها على ثلاثة أقوال. قول أنها مكية كلها، وقول أنها مدنية كلها، وقول أن نصفها الأول مكي ونصفها الثاني مدني. القرآن المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن المدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الفرق بين المكي والمدني الزمان وليس المكان، لأننا لو ربطناها بالمكان لم يسلم لنا الأمر، لأن لو قلنا المكي كل ما نزل في مكة وما حولها، والمدني كل ما نزل في المدينة وما حولها، فماذا عما نزل في بيت المقدس أو في الشام أو في أماكن أخرى أو في رحلة الإسراء والمعراج؟ لا ينضبط الأمر. فأضبط شيء للفرق بين المكي والمدني الزمان وليس المكان، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي حتى ولو نزل خارج مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل في مكة. تمام؟ طيب. الذين قالوا إنها مكية نظروا إلى خصائص القرآن المكي، لأن ابن عباس نفسه رضي الله عنهما وردت عنه الأقوال الثلاثة، قول ورد عنه أنها مكية، قول ورد أنها مدنية، وقول ورد أن نصفها مكي ونصفها مدني. الذين قالوا أنها مكية كلها، أنها مكية كلها، نظروا إلى جو السورة، خصائص القرآن المكي، تكلم عن العقيدة، تكلم عن التوحيد، تكلم عن التكذيب بيوم القيامة، تكلم عن محاربة الدين، وده موجود في السورة الكريمة. الذين نظروا إلى أنها مدنية نظروا إلى آخرها، أنها تتكلم عن المنافقين والنفاق لم يكن إلا في المدينة. على كل أقوى الأقوال والله أعلم أن نصفها مكي ونصفها مدني. الثلاث آيات الأولى مكية، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، والآيات الثلاث الأخيرة كلها مدنية، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تمام؟ وبهذا نعرف أن السورة آياتها ست آيات عند العراقيين، والسورة الكريمة سبع آيات عند غيرها. تمام؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سبع آيات عند العراقيين وست آيات عند غيرهم. طيب، لما نقول السورة دي سبع آيات عند البعض وست آيات عند البعض، هل يترتب على ذلك نقص في الآيات عندما عدها ست آيات؟ هل يترتب على ذلك زيادة في الآيات عند من عدها سبع آيات؟ لا. إذن فما سبب الخلاف في عد الآيات؟ وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالخلاف في قوله تعالى الذين هم يراءون، من عدها سبع آيات وقف على يراءون على أنها الآية السادسة، ثم قوله تعالى ويمنعون الماعون الآية السابعة، ومن عدها ست آيات جعلهما آية واحدة الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السورة الكريمة تتناسب مع ما قبلها ومع ما بعدها، فهي حلقة ضمن سلسلة فيها تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله يخاطبه أول ما يخاطبه، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يجد ما يدل على خلاف ذلك. يمكن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومقصود به النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وممكن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس مقصودا به النبي ولكن مقصود به الأمة، والأصل أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. يبقى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث أقسام، تمام؟ أرأيت الخطاب دي الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم هي خطاب له ولكل أمته على الراجح من أقوال المفسرين، لكن حتى على هذا القول فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الخطاب هذا خطابا دخولا دخولا أوليا، تمام؟ نقول هي حلقة في سلسلة فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالسلسلة مستمرة، لكن لنتكلم عما سبق من الصور الكريمة لهذه السورة وما تلاها. سبقتها سورة الفيل وسورة قريش. سورة الفيل تتكلم عن حادثة الفيل وهلاك أصحاب الفيل أبرهة ومن معه، كل ده تمهيدا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ائتلاف قريش، وقريش ائتلفت لأنها خير خلق الله، خير قبيلة على وجه الأرض قبيلة قريش، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اختار من ولد إسماعيل كنانة، واختار من كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم صلى الله عليه وآله وسلم. فكل هذا يعني إكرام الله عز وجل لقريش، إنما هو في الحقيقة تكريم لخيرها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي هذه السورة تواصل التشريف والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي السورة التي بعدها تبين ما من الله عز وجل به على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا فيه إعظام وإكرام وتوقير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المناسبات أيضا، والمقصود بالمناسبة الروابط المعنوية بين السور وبين الآيات، من المناسبات أيضا أن السورة السابقة سورة قريش قالت فليعبدوا رب هذا البيت، أمر من الله عز وجل بالإيه؟ بالعبادة، بعبادة الله وحده لا شريك له. ثم تكلمت سورة الماعون عن الذين يكذبون بالدين ولا يعبدون الله، وتكلمت عن المنافقين الذين يقصرون في العبادة، عبادة الصلاة أو يراؤون فيها أو غير ذلك. من المناسبات أيضا أن سورة قريش تكلمت عن إكرام الله عز وجل لهم وامتلانه عليهم بأن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم جاءت السورة الكريمة سورة الماعون لتتكلم عن البخلاء الذين يبخلون بالماعون، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال، المتأمل في السورة الكريمة وما قبلها وما بعدها يستطيع أن يستخرج من المناسبات الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. من المناسبات أيضا بينها وبين سورة الكوثر أن سورة الماعون ذمت المقصرين في الصلاة، ثم جاءت سورة الكوثر لتؤكد على الأمر بالصلاة فصل لربك. سورة الماعون تكلمت عن منع الماعون، وسورة الكوثر أمرت وانحر انحر وأطعم الناس، أطعم الناس. سورة الماعون تكلمت عن تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم واسته سورة الكوثر بقوله تعالى إن شانئك أي مبغضك ومكذبك هو الايه، هو الأبطر. كما قلت لكم المتأمل يستطيع أن يستخرج من المناسبات الكثير والكثير بإذن الله تبارك وتعالى. سورة الماعون آياتها 7 آيات أو 6 آيات كما بينا، كلماتها 25 كلمة، حروفها 115 حرفا. آياتها 7 آيات أو 6 آيات، كلماتها 25 كلمة، حروفها 115 حرفا. قلنا إن الراجح أنها مكية مدنية، يعني نصفها الأول مكي ونصفها الثاني مدني. تلحظ التناسب العجيب بين النصفين وكأنه نزل في وقت واحد، يعني شوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وبعدين فويل، الفاء دي ايه؟ الفاء دي فصيحة أو للتفريع، ها؟ طيب شايف بتربط ايه بايه؟ بتربط المدني بالمكي. لاحظ السنين، يعني بينهما سنين يا جماعة، يعني الجزء الأول منها نزل في مكة والجزء الثاني نزل في المدينة، كم بينهما؟ سنين، سنين. نصف السورة الأول نزل في مكة، وبعد سنين وبعد الهجرة نزل النصف الثاني من السورة الكريمة. إذا قرأتها لا تلاحظ يعني فرقا في المعنى، مش كده؟ لما تقرأ السورة كده بتحس إن في فصل في النص كده، بتحس إن في صدمة كده تسلسلية في الموضوع، لا الموضوع ماشي عادي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا تشعر بالفاصل الزمني بين نزول نصف السورة الأول ونصفها الأخير، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. سورة الماعون من السور المهمة جدا، بدأت بالاستفهام، بدأت بالاستفهام. كم سورة بدأت بالاستفهام في القرآن؟ سورة الماعون أدي واحدة فيهم، وألم نشرح، أحسنت، وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. 3 سور بدأت بالإيه؟ بالاستفهام. كذلك هل أتاك حديث الغاشية، ها؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يبقى 5 سور بدأت بالإيه؟ بالاستفهام. تمام كده؟ طيب أرأيت، أرأيت العبارة دي بالذات تحتمل الاستفهام وتحتمل الخبر، لأن أرأيت يعني أخبرني. طبعا لما أقول لك أخبرني مش استفهام، ده أمر، مش كده ولا إيه؟ يعني إيه أرأيتكم ليلتكم هذه، يعني إيه أخبروني عن ليلتكم إيه هذه. أرأيت الذي يكذب بالدين، أخبرني عن الذي يكذب بالدين، أو أخبرك عن الذي يكذب بالدين. يبقى في الحالة دي مش هتبقى استفهام، هتبقى أمر. وغالبا أرأيت بتأتي بمعنى الإيه، بتأتي بمعنى الإيه، أخبروني. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله، أخبروني يعني أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فأكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما شئتم. في بناء على التفسير ده يبقى أرأيت بمعنى أخبروني أو أخبرني، يبقى ده كده أمر. طيب على الاستفهام، باعتبار أن الهمزة همزة استفهام، يكون الاستفهام مجازيا وليس حقيقيا، لأن من السائل؟ الله عز وجل، مش كده؟ طيب هل الله عز وجل يسأل عن شيء لا يعلمه؟ حاشا وكلا. يبقى إذن الاستفهام هنا ليس على حقيقته، إنما الاستفهام مجازي، وبالتالي مجازي يبقى له أغراض. إيه الأغراض اللي ممكن تكون من هذا الاستفهام؟ التشويق إلى معرفة هذا الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ طب أنا مش عارف، ها؟ من هو؟ قال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يبقى شوقني إلى معرفته. كذلك من الأغراض أيضا ممكن يجتمع في الاستفهام أكثر من غرض. فمن الأغراض أيضا التعجيب. يعني التعجيب إعجابه من هذا الذي يكذب الدين بعد ما رأى ما رأى من الآيات. إعجابه من هؤلاء الناس، يعني كل الآيات التي رأوها، الآيات القرآنية والآيات الكونية والمعجزات التي أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة البعث اللي مذكورة في القرآن والسنة، وكل اللي شافوه ده، ومع ذلك إيه يكذب بالدين. هذا شيء يثير الإيه؟ يثير العجب، إعجابه من من من من هؤلاء الذين يكذبون إيه بالدين. تمام كده؟ طيب هنا الرؤية بصرية ولا علمية؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ لو قلنا إنها علمية يبقى هتنصب إيه؟ تنصب كم مفعول؟ اثنين. ها؟ يبقى فين المفعولين بتوعها؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، الذي يكذب بالدين ده المفعول الأول، والمفعول الثاني أهو مصير؟ مصيره أو حاله؟ نعم. تمام كده؟ يعني أهو مصيب في إيه؟ في في في قوله أو في تكذيبه؟ تمام؟ طيب. وممكن تكون الرؤية كمان إيه؟ بصرية. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. ممكن تكون الرؤية بصرية. في الحالة دي الرؤية البصرية دي هتنصب إيه؟ مفعولا واحدا، يبقى مش محتاجين لتقدير مفعول ثاني. يبقى إيه؟ يبقى أرأيت فعل ماضي، والتأتى الفاعل، والذي يكذب الدين للموصول وصلته في محل نصب مفعول لرأيت. تمام كده؟ طيب جمهور العلماء قرأوها بإثبات همزتين أرأيت، ها؟ وقرأها البعض أرأيت بحذف إيه؟ الهمزة الثانية، بحذف الهمزة الثانية. أرأيت الذي يكذب بالدين، الذي يكذب بالدين يكذب، يعني ايه؟ هو يعلم ان الدين صادق لكنه يكذب هذا الايه؟ هذا الصدق. يكذب بالدين، الدين هو الحكم، حكم الله، يكذب بحكم الله عز وجل، او الدين هو الحساب، او الدين هو الجزاء، او الدين هو الايه؟ هو القرآن. كم قول كده؟ أربعة أقوال في كلمة الدين. الحكم، حكم الله، الأحكام الشرعية بيكذب بيها، ها؟ بيكذب بالحساب، إن ما فيش حساب ينكر الحساب، ينكر يوم القيامة. يكذب بالدين بالجزاء، جزاء الطائعين وجزاء العصاة. يكذب بالدين وهو الإيه؟ القرآن. تمام؟ طبعا أقواها وأظهرها الحساب والجزاء، بدليل قوله تعالى مالك يوم الدين، وبعدين قال الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، يوم إيه؟ يبقى عرفهم إن هو يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تمام؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. ذلك لم يقل هو الذي يدعو اليتيم، يعني ما في غير القرآن كان ممكن أن يقال إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فهو الذي يدعو اليتيم، لكن قال ذلك. ذلك بإشارة للإيه؟ للبعيد. طيب البعد هنا بعد منزلة ولا بعد مكان؟ بعد منزلة. بعد منزلة في إيه؟ في الرفعة ولا في الضعة؟ في الضعة. يبقى دي يعني إيه؟ ذلك دي احتقار لهؤلاء الذين ايه يدعون لايه اليتيم. يدع اليتيم يدفعه بقوه، زي احنا بتعبيرنا احنا في البلدي بنقوله ايه بيزعه. مش مستعمل عندكم الكلمه دي؟ مستعملوهاش؟ طيب في بعض البلاد غيركم بيقولوا يزعه، يعني يدعه. والله عز وجل يقول عن اهل النار يوم ايه يدعون الى نار جهنم دعا، يعني يدفعون اليها بقوه. تمام؟ فهؤلاء يدعون اليتيم، ها؟ يدفعونه بقوة. في قراءة عن علي بن أبي طالب قراءة شاذة يعمل بها في التفسير، ولا يجوز القراءة بها ولا تسمى قرآنا، ها؟ هي إيه؟ فذلك الذي يدع اليتيم. يدعه، يعني يتركه لا يطعمه ولا يسقيه ولا يعطيه. لكن لا شك ان القراءه دي ابلغ، يدعه يا ريته حتى ما بيدهوش خلاص، لا ده بيزعه وبيضربه بينفره جمهره يدفعه بقوه. فذلك الذي يدعه اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اليتيم هو من مات ابوه ولم يبلغ مبلغ الرجال. اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ مبلغ الايه الرجال، فاذا بلغ مبلغ الرجال فخلاص ليس ايه ليس يتيما. واحنا عارفين طبعا الاحاديث في فضل كفاله اليتيم كثيره جدا، تمام؟ يعني يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين، وجمع بين الاصبع السبابه والايه والوسط، تمام؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يحض الحض هو الحث والتشجيع على الشيء، هذا الإنسان لا يحض على طعام المسكين، يعني هو لا يحض. أنت مثلا بتقول لواحد غني والله يا أخي تصدق وأنفق ينفق الله عليك وأطعم الفقراء والمساكين، أنت بذلك إيه تحضه وتحسه على إيه على إطعام المساكين، لا ده ما بيعملش كده، ده ما بيعملش كده ولا يحض على طعام المسكين. يبقى هل سيعطي هو؟ إذا كان ما بينصحش الناس، أنت لما تنصح مش تخسر حاجة، مش تطلع حاجة من جيبك، خليك يا أخي تنصح بالكذب، إنك بتنصح كده مجاملة ظاهرة، مع ذلك ده ما بيعملوش، مش هيخسروا حاجة. يعني لو قال له يا أخي أنت معاك فلوس اطعم الفقراء والمساكين، هو ما دفعش حاجة من جيبه، خدت بالك؟ لا ده دي حتى ما بيعملهاش. يبقى من باب أولى هو إيه؟ هو لا يعطي، هو لا يعطي الإيه؟ المساكين. هذه الآيات نزلت في جماعة من قريش، المفسرون كل منهم يدعي أنها نزلت في شخص بعينه، زي العاص بن وائل وزي أبو جهل وزي أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم وغيرهم، يعني ذكروا عدد من الإيه من المشركين نزلت فيهم هذه الإيه الآيات الأولى من السورة الكريمة. لكن أشهرها أنها نزلت في أبي سفيان لما كان يذبح في الأسبوع، ينحر في الأسبوع الواحد جزورين، فكان يوزعه على الوجهاء والشعراء والذين يمدحونه والذين يقولون إنه أعطانا ويتباهى بذلك. فجاءه يتيم قريب له يسأله قطعة لحم فنهره وضربه بالعصا ودفعه دفعا شديدا، فنزلت فيه هذه الآية لتفضحهم، وكانوا يفعلون ذلك بقصد الشهرة وبقصد أن يوصفوا بالكرم والسخاء. ولذلك لما جاء عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاتم الطائي أنه كان أكرم العرب، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه طلب شيئا وأخذه. يعني هو حاتم الطائي لما كان بيكرم الناس كان بيكرم الناس ليه؟ عشان ينال لقب اللي هو أكرم العرب، ونال هذا اللقب خلاص، لم يفعل ذلك إيه ابتغاء وجه الله عز وجل. وابن جدعان كان أيضا من أكرم العرب، ف يعني ابنته قالت النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك؟ فقال لا. قالت ولما؟ قال لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلا بد من أن يكون الإنفاق إيه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم إيه رجل إيه أنفق مالا كثيرا وتصدق كثيرا، فيسأله ربه يوم القيامة وهو أعلم عبدي ماذا عملت فيما أعطيتك، يقول يا رب إيه أنفقته ابتغاء إيه وجهك، فيقول له الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال إيه جواد وقد قيل، ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه في نار إيه في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يبقى أنا عندي إنسان بخيل وعندي الأشد منه ولا يحض على طعام المسكين. تمام. يبقى ولا يحض على طعام المسكين ديت درجة. يبقى الدرجة الأولى إيه؟ النواخير لا يطعم المسكين. الدرجة الثانية أنه إيه؟ لا يحض على طعام إيه؟ المسكين. عاب الله ذلك. لا في أشد. ما هو الأشد؟ أن البعض لو رآك تنفق ينهاك عن الإنفاق، لأن حضرتك بتنفق على الفقراء والمساكين ينصحك يقول لك ليه أنت بتخلص فلوسك، هم ما هم بيخدم الناس ياما، خلي فلوسك تنفعك خليها لعيالك. طب أنت مالك يا عم، أنت مالك؟ تخيل أنت يعني شيء، يعني أكيد كلنا يعني لقينا أشخاص بهذه الطريقة، إن يشوفك أنت بتتصدق أو بتنفق يقوم إيه ينصحك، قال يعني هو إيه بيدعوك للإيه حافظ على مالك وما تنفقش فلوسك في يمين وشمال. لا ده حاجة صعبة جدا يعني. طب أنت هتستفيد إيه يعني؟ لو المتصدق دوت تصدق ما خدش من جيبك، ولو ما تصدقش مش هياخد الصدقة اللي هيديها للناس ويعطيها لك، أنت مش هتاخد ومع ذلك تنهاه. طب ما الذي يعود عليك؟ ايه اللي انت ممكن تستفيده؟ سبحان الله شيء عجيب جدا يعني. ولا يحض على طعام المسكين. والله عز وجل عاد عليهم ذلك، قال ايه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا ايه ولا تحاضون على طعام المسكين. وفي قراءة كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام الايه المسكين. تمام. طيب ثم يقول الله عز وجل فويل للمصلين. الفاء دي فاء تفيد الايه التفريع، انه فرع على الكلام السابق كلاما اخر. وممكن تكون فويل للمصلين تكون جواب شرط مقدر إن كانوا كذلك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون إلى آخره. طيب الويل هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه تتأذى جهنم كلها من حره ونتنه. ابن كثير رحمه الله نقر أثرا أن جهنم تستعيذ بالله من هذا الوادي كل يوم 400 مرة، كان فيه نظر ولكن شيء مخيف، شيء مخيف إذا كان جهنم نفسها لا تطيق هذا الوادي. والوادي ده معد للمنافقين والعياذ بالله، ومعد لأصحاب كبائر معينة. ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. والويل هو الهلاك، مطلق الهلاك. الويل مطلق الهلاك. طيب فويل للمصلين، إذن الآية قررت أنهم إيه يصلون صح؟ طيب فويل للمصلين هو بيتكلم كده عن المصلين، المصلون منهم المؤمن ومنهم الإيه المنافق صح؟ طيب هنا قال فويل للمصلين، ولما تكلم عن الصلاة في أول سورة البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب وإيه ويقيمون الصلاة. طيب هل أمرنا الله عز وجل بالصلاة أم بإقامة الصلاة؟ بإقامة الصلاة. إيه الفرق بين الاثنين؟ الصلاة ناقصة مجرد حركات وهيئة وركوع وسجود وما فيش خشوع ما فيش إلى آخره. إقامة الصلاة لا، إحسان الطهارة لها والاستعداد لها والتبكير لها وأداؤها في أول وقتها والخشوع فيها والطمأنينة في أركانها وهيئاتها، وكل ما فيه إحسان للصلاة يدخل في إيه؟ في إقامة الصلاة. عشان كده ربنا لما بيتكلم عن الصلاة في موضع المسح بيقرنها بلفظ الإيه؟ الإقامة. إنما إذا تكلم عن الصلاة في موضع الذم لا يقرنها بلفظ الإيه؟ الإقامة. في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة من صفات مين يا جماعة؟ المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. تمام. طيب الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى مرة بإيه؟ بإقامة الصلاة. طيب الكلام عن الصلاة عن المنافقين، قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم إيه؟ ما قالش ولا يقيمون الصلاة إلا وهم كسال، لأن المنافق لا يقيم الصلاة في الحقيقة، يؤديها هكذا. تمام. طيب هنا قال فويل للمصلين، لم يقل فويل للمقيمين الصلاة الذين هم عن صلاتهم سهون، لأن السهو عن الصلاة يتنافى مع إيه؟ مع إقامة الصلاة. تمام. طيب يبقى لما ربنا بيتكلم عن الصلاة في سياق المدح بيقرنها بلفظ الإيه؟ الإقامة. لكن في مقام الذم بتجرد من لفظ الإيه؟ الإقامة. تمام. طيب هم يصلون الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم وفي صلاتهم ما الفرق؟ عن صلاتهم يعني يؤخرونها، لكن يسهون في صلاتهم يسرحون فيها أو يسهون فيها، يفكرون تخطر في بالهم خواطر أثناء الصلاة تشغلهم في الصلاة أثناء الصلاة. ولذلك قال ابن دينار الحمد لله الذي قال عن صلاتهم سهون ولم يقل إيه؟ في صلاتهم سهون، وإلا هلكنا جميعا، لأن احنا كلنا بنسهو في الصلاة، كلنا بنسرح في الصلاة. طيب وبالتالي هذه ليس لها علاقة بسجود السهو، يعني سجود السهو منصب على ماذا؟ على السهو في الصلاة، ليس على السهو إيه؟ عن الصلاة. تمام. طيب فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هنا في اتصال شديد بين الآيتين، يعني الآية الثانية الذين هم عن صلاتهم ساهون مكملة للآية الأولى فويل للمصلين. فهنا القراء لهم مذاهب في هذه المسألة. البعض يقرأ ويقول فويل للمصلين، ويرجع يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عمل ايه هو كده؟ أراد أن يجمع بين السنة والمعنى. السنة وقف على رأس الآية الأول، وبعدين راح راجع وصلتين ببعض عشان ارتباط الايه؟ المعنى. ده قول. قول الآخر بيوصل على طول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وخلاص بيقدم المعنى على الايه؟ على السنة، على الوقف على رأس الآيات. أولى هذه الأقوال كلها القول الثالث، وهو إيه؟ الوقف على رأس الآية وعدم الرجوع. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بس في فرق بين الوقف والقطع. يعني إيه؟ الوقف إنك بتاخد نفسك وبعدين تجيب الآية اللي بعدها، إنما القطع فويل للمصلين الله أكبر، ده غلط، ده منهي عنه، لأن أنت كده حكمت على المصلين كلهم بالإيه؟ بالويل، أخذ بالك. ولذلك أبو نواس يعني ماذا نقول عنه؟ لا نقول شيئا. كان يشجع على شرب الخمر ويقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. خدت بالك؟ حاجة صعبة جدا، يعني يقعد يشرب الخمرة فبيشجعه ويقول له ايه ربك ما قالش ويل للأولى سكر، ولكن قال ويل للايه؟ مصلينا. وده يا جماعة اجتزاء النصوص، ودي مشكلة ناس كتير جدا من الذين يلبسون على الناس ايه؟ دينهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اقتطاع جزء من آية وصرفه عن معناه، او اقتطاع جزء من حديث، او حتى اقتطاع جزء من كلام اهل العلم، زي الفرق الضالة مثلا بعض المداخلة أو التكفيريين أو كده، يعمل بحث ويجيب لك نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية وتجد الأقوال مبطورة. تقرأ أنت البحث بتاعه تلاقي كلامه تمام وقوي، ترجع أنت للأصل تجد أنه بطر الكلام بطرا. ها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهو يقول لك لم ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للإيه؟ للمصلين. يعني أنت هتصلي ليه؟ فذكر ربنا توعد المصلين بالويل وما قالش السكرانين لهم الويل، خدت بالك؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب يا جماعة، هو السهو ها مش ده نسيان؟ هل يعاقب الإنسان على السهو؟ خلينا نقول عن صلاتهم يعني أخروها. طيب هو سهل، هل يؤخذ عن السهو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الايه الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنسيان هو السهو صح؟ طيب كيف يعني توعد الله عز وجل الساهين عن الصلاة بالايه بالويل؟ نقول هنا السهو ليس على بابه. السياق بيوضح ان السهو انه يعني اخرها عمدا، لكن افرض ان هو فعلا سهى فعلا سهوا حقيقيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة نويه او نسيها فليصليها اذا ايه اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. تمام. والسهو في الصلاة نفسها ما يبطلش الصلاة وليست عليه عقوبة، يعني ليست عليه عقوبة. ها؟ فما بالك السهو عن الصلاة؟ يعني السهو في الصلاة أشد، لكن هنا السهو عن الصلاة ليس المقصود منه السهو، لأن ده خارج إرادة الإنسان، خارج إرادة الإنسان. فالمقصود به أنه تشاغل عن الصلاة حتى شابه الذي سهى عنها أو نسيها. تمام. إنما لو هو مثلا مركز وعاوز يدرك الصلاة في وقتها وحصل تغيير للساعة وهو مش واخد باله وما فيش أذان سمعه ولا في أي شيء ومشغول جامد أو نام وراحت عليه نومة أو كده أو غصب عنه، خلاص رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، خلاص رفع القلم عن ثلاث، ها عن النائم حتى يستيقظ وعن الايه المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ ايه الحلم. فهنا السهو ليس على بابه والله أعلم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب السهو في الصلاة مع أنه يعني يخارج عن إرادة الإنسان، لكن لا شك أن السهو في الصلاة يؤدي إلى نقصان الأجر. السهو في الصلاة يؤدي إلى نقصان الأجر، ولذلك الإنسان لا يترك نفسه للسهو، يعني يدخل في الصلاة كده وهو مستحضر النية وقلب حاضر يتدبر الآيات يتدبر الأذكار الركوع السجود، كلما خطر له خاطر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر عن يساره ثلاثة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما قال إني أسهو في صلاتي فما تأمرني، قال ذاك شيطان قال له خنزب، فإذا تحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا فإنه لا يضرك، قال فعلت ذلك فأذهبه الله إيه عنه. طيب فأنت لابد أنك تهيئ نفسك وتدفع السهو بكل ما أوتيت من قوة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، فله شطرها، فله ربعها، فله ثلثها، فله سدسها، فله سبعها، فله ثمنها، فله تسعها، فله عشرها. يعني انت ممكن توصل للحد الادنى انك تاخد اجر على صلاتك 10%. تمام. ولذلك انت مطالب ان تحصل على اجر 100%، مش كده؟ مطالب بذلك. طيب الان انت اخذت 10%، عليك دين 90%، زيد على ذلك انك مطالب بأن تزيد من رصيدك. تاخدين بالكم من الحسبة دي ولا لا؟ طيب يعني أنا دلوقتي مثلا هنعتبر الحد الأدنى أن أنا ما عقلت من صلاتي إلا بنسبة 10%، ده الحد الأدنى. طيب أنا عاوز لسه عليا دين 90%، ومحتاج كمان أزود الرصيد بتاعي، ماذا أصنع؟ أكرر الصلاة مرتين ثلاثة أو عشر مرات عشان أزود الرصيد؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. طيب، يبقى ده باب ليا. إيه الباب ده؟ الدعوة إلى الله عز وجل، يعني الأخذ بأيدي الناس إلى إيه؟ إلى الطاعة. أنا مطلوب مني إن أنا أجيب تسعة يصلي عشان إيه؟ أعوض إيه؟ كل واحد فيهم هياخد 10% وأنا هاخد زيه عشان أنا اللي جبته يصلي، يبقى كده كملت الإيه؟ 100% بتوعي. ومطلوب مني أزود رصيدي، محتاج أجيب 10، أجيب 20 كمان، 30، 50، أجيب 100 عشان أزود رصيدي. طيب، عشان أوصل أنا إن أنا أجيب التسعة اللي هكمل بهم رصيدي، محتاج أدعو كم واحد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني مطلوب منك تدعو 900 واحد عشان يطلع لك منهم إيه؟ تسعة. ده كده يبقى أنت يا دوب إيه؟ بتسد دينك. مطلوب منك تزود رصيدك، يبقى أنت كده مش هتنام. خلصت، مش هتنام، تقضي عمرك كله في الدعوة إلى الله، ها، والأخذ بأيدي الناس لو على الأقل لمصلحة نفسك. عشان إيه؟ عشان تقضي ما عليك من دين وعشان تزود رصيدك. تمام؟ أنت وصل الحكاية ولا إيه؟ يبقى مش معنى كده أن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، يبقى خلاص الذين يسهون في صلاتهم، لا، لا ينقص أجرهم، ينقص أجرهم كما بين، والله أعلم. تمام؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. الرياء يا جماعة، الرياء فعل ما يبتغى به وجه الله من أجل الناس، هو ده الرياء. إن حاجة لله عز وجل يعملها الإنسان لأجل الناس، الرياء ليراه الناس، يعني من الرؤية. تمام؟ والرياء أخو السمعة، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. تمام؟ طيب، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. طيب، السهو عن الصلاة تأخيرها ممكن تأخيرها بغير خروج وقتها؟ ده عليه عقاب. ممكن تأخيرها إلى وقت الضرورة؟ من عنده وقت اختيار وقت ضرورة، مش كده؟ فمن أخر صلاة العصر مثلا إلى وقت اصفرار الشمس بلا عذر يأثم، لأنه أخرها من الوقت الاختياري إلى وقت الضروري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يبقى المنافق يقعد كده مستني لغاية لما جرب وقت المغرب وقوم ينقر أربعا. عمل هو كده؟ أول شيء أخر الصلاة، ثاني شيء نقرها لم يطمئن فيها، ثالث شيء لم يذكر الله إلا إلا قليلا. كذلك من أخر صلاة العشاء بعد نصف الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل اللي هو نصف الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان كان مشهود. فوقت العشاء الاختياري إلى إلى نصف الليل، من أخرها على ذلك بدون عذر يأتم، إلا إذا كانت امرأة حائض وطهرت بعد نصف الليل، يعني طهرت بعد نصف الليل، يبقى كده وجبت عليها صلاة العشاء لأنه لم يدخل وقت الفجر. ولذلك صلاة الفجر وقعت بين وقتين فارغين، يعني غير متصلة بصلاة قبلها أو بعدها، يعني من نصف الليل لغاية الفجر مفيش صلاة، وقت العشاء إلى نصف الليل. طيب ومن الفجر إلى صلاة الظهر ما فيش صلاة، مش كده؟ بخلاف الأوقات الأخرى، صلاة الظهر متصلة به صلاة العصر، ينتهي وقت الظهر عند بداية وقت العصر، ينتهي وقت العصر عند بداية وقت الايه المغرب، ينتهي وقت المغرب عند بداية وقت العشاء. لكن وقت العشاء ينتهي عند نصف الليل الوقت الاختياري، ووقت الفجر ينتهي عند الظهر. يبقى كده الصلاة دي وقعت بين ايه، بين فارغين. ولذلك بعض العلماء الذين ذهبوا الى انها هي الصلاة الوسطى احتجوا بذلك، قالوا ان دي الصلاة الوسطى اللي هي بين الليل والنهار، ومفيش قبلها صلاة مرتبطة بها ولا بعدها صلاة مرتبطة بها. ده قول من الاقوال. وان كان رجح طبعا الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما صرح بذلك عليه السلام حيث قال عن بني قريظة شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فنص في المسألة. تمام. طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في بستان له، ها، فانشغل عن صلاة العصر. طبعا معهوش برنامج صلاة على التليفون، معهوش ساعة، معهوش نتيجة، ما فيش ميكروفون بيأذن، انشغل في بستانه حتى فاتته صلاة العصر، فذهب يدور على المساجد فوجدهم جميعا ايه قد صلوا الايه العصر. ماذا يفعل عمر بن الخطاب؟ تصدق ببستانه كفارة له عن انشغاله عن ايه، عن ايه، عن الجماعة الاولى في صلاة العصر. عشان كده جماعة، الجماعة الاولى واجبة، الجماعة الاولى واجبة. ها يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فانهن من سنن الهدى، وان الله تعالى قد شرع لنبيكم سنن الهدى، ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. تخيل رجل مريض لا يستطيع ان يمشي وحده، ولا ان يسنده رجل واحد، يحتاج الى رجلين يسندانه حتى يقيماه في الايه في الصف، ومع ذلك لا يتخلف عن ايه، عن صلاه الجماعه الاولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم اذهب انا ورجال معي فنجمع الحطب فنحرق على اقوام بيوتهم لانهم لا يشهدون الايه الجماعه، او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالصلاه على وقتها واجبه، على اول وقتها، والجماعه الاولى ايضا واجبه. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر أن من الكبائر تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى وقت الضرورة، وذكر أيضا أن من الكبائر ترك الجماعة الإيه؟ ترك الجماعة الأولى، ترك الجماعة الأولى. طبعا ناهيك عن تكبيرة الإحرام، محافظة على تكبيرة الإحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من الايه من النفاق. وسعيد ابن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى من كبار التابعين، لما حضرته الوفاة بكته ابنته، فقال: يا بني لا تبكي، اسمعوا الأثر ده يا جماعة واهتموا بيه كويس، يا بني لا تبكي، فوالله منذ 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، ها، وما نظرت إلى قفا مصل قط. يا الله، 40 سنة، والأخ لما بيحافظ 40 يوم على تكبيرة الإحرام بيعمل حفلة، ها؟ ده 40 سنة الأذان بيأذن، مش تكبيرة الإحرام، الأذان يأذن هو إيه في المسجد. هذه آفة في الحقيقة يا جماعة، في يعني بعض أهل الخير للأسف الشديد منتشرة، وهي ظاهرة سيئة. إيه هي؟ الأخ يجي مثلا ساعة الأذان أو الأذان خلص يقف على الطريق يشاور للسيارة: رايح فين يا عم الشيخ؟ يقول لك: أنا رايح المكان الفلاني. طيب الصلاة يا مولانا، ده الأذان أذن. يقول لك: هنلحق هناك إن شاء الله. ده أنت لو ركب البراق عمرك ما هتلحق هناك. وبعدين الإمام يسلم فتجد صفا كبيرا قائما يكمل من هؤلاء أهل الخير. يا جماعة يعني أي عمل من المقصر في الصلاة لا يبارك الله له فيه. ناهيك عن صلاة الفجر، وما أدراكم ما صلاة الفجر. ناس كثير من أهل الفضل للأسف الشديد ينامون عن صلاة الفجر، لا يصلون الفجر في المسجد بل وربما لا يصلونها إلا بعد طلوع الليل الشمس، وتجد له دور كبير وله مسؤولية وله كذا وله مصيبة، مصيبة كبرى في الحقيقة. لا، لابد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله مهما فعلت من خير وأنت مقصر في الصلاة لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلا تكن كالشمعة التي تحترق من أجل الآخرين، ولكن كن كالمصباح الذي ينير لنفسه وينير للآخرين. انتفع أنت الأول بهذا الخير، حافظ على صلاة الفجر، حافظ على تكبيرة الإحرام، حافظ على التبكير للصلاة في المسجد، حافظ على السنن الرواتب، حافظ على الانتظار، انتظار الصلاة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى رسول الله. قال إيه؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون الرياء ويمنعون ليه الماعون، يمنعون الماعون، يمنعون الماعون. دايما أما يبقى فيه كلمة في اختلاف في تفسيرها بنحب نرجع للغة الأول عشان يبان لنا الأمر. كلمة الماعون جاية من الايه؟ من العون، تعاون، صح؟ ها؟ إعانة الغير، نفع الغير، أن تعين غيرك على الخير، أن تنفعه، مش ده التعاون؟ دي معناها في اللغة. طيب، المفسرون منهم من قال ويمنعون الماعون اللي هي الزكاة. لا شك إن الزكاة من الماعون ولا لا؟ زكاة المال أو زكاة الزروع أو أي نوع من أنواع الزكاة يمنعونه. تمام، هو داخل في الايه؟ في هذه الآية، ويمنعون الماعون اللي هو البخل حتى بحق الله سبحانه وتعالى. طيب، البعض المفسرين قال الماعون هو الفأس والقدر والدلو، هذه الأشياء التي يستعملها الإنسان في بيته، ها، يمنعها عن غيره. جارك يريد منك القدوم مثلا ليدق به مسمارا، القدوم ده هينقص حته، انت هتديهوله ويعمل فيه مصلحته وايه ورجعه لك تاني. ها، الفأس سيحفر به حفرة ويعيده ايه اليك. القدر الحلة ياخدها منك هيطبخ فيها وايه ورجعها لك تاني. الإبرة الخياطة هيخيط بها ورجعها لك تاني. هنا يا جماعة الآية دي دليل على ايه؟ على باب من أبواب الفقه عظيم جدا، اللي هو باب ايه؟ ها؟ العارية، أحسنت، العارية أو العارية بتخفيف الياء أو بتشديدها. تمام، العارية أو العارية هي أخذ شيء للانتفاع به على أن لا تذهب عينه ويرد، يعني حاجة هتنتفع بيها وعينها مش هتذهب. يعني مثلا لو حد أخذ منك مثلا شمعة، هينفع تردها له؟ ليه؟ خلاص تذهب عينها. لكن لو خد منك حلة هينفع ترجعها له؟ طيب، مسألة إعارة الجيران وجاي من العارية لاعتوارها بين الناس، الناس يتعاورونها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقع، بقاع قرقع، فتأتي عليه الإبل أوفر ما كان فتطأه بأظلافها، كلما ذهبت أخراها عادت أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقع فتطأه بأظلافها، كلما ذهبت أخراها عادت أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا عدد أوفر ما كان فتقعه بأظلافها وتنطحه بقرونه. ليس فيها أقصاء وليس فيها ذات قرن مكسور، كلما ذهبت أخراها عادت أولاها حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح من النار يكوى بها جنباه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأمر صعب جدا. كما قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطبقه بعنقه ويأخذ بلهدمتيه ويقول: أنا كنزك، أنا مال. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طبعا المناسبة واضحة جدا بين قوله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، وبين قوله تعالى: ويمنعون الماعون. مع إن ولا يحض على طعام المسكين مكية، ويمنعون الماعون إيه؟ مدنية زي ما احنا كلنا اتكلمنا في الأول، تمام؟ طيب، كذلك العارية، مسألة البخل بالعارية هذا أمر مذموم، أمر مذموم. يعني الإنسان يبخل بالعارية هذا يعني يدل على خسة في الطبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل من كرم الطباع أن يكثر الإنسان الأشياء التي يحتاجها الناس، يعني يشتري مثلا بدل الفاس 2، يشتري مثلا بدل المنقل 3، يشتري بدل الإبرة مثلا دستة إبر، يشتري مثلا بدل المكوى مكوتين، يشتري خلاطين، يشتري يكثر من الحاجات اللي الناس بتحتاجها دهية، بحيث لما يحتاجوها إيه يديلهم، يعني يؤجر على ذلك. أنت بتؤجر على شيء وأنت مش هتخسر في حاجة، تمام؟ طيب، في ناس بتدخل بهذا الماعون وبعدين يجي تقول لها مثلا: والله ادينا مش عارف ايه، تقول: والله ما عندنا. طب يا ستي انت تحلف بالله ان ما عندكيش وهي عندك؟ تقول: انا مقصد والله ما عندنا ليك. تأويل، تأويل فاسد يعني. طبعا يا جماعة الحكم الصحيح في المسألة ان الحلف على نية المحلوف له وليس على نية الحالف. خلوا بالكم الحتة دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان الحلف على نية ايه؟ المحلوف له. يعني انا بنحلف لك على شيء انت فهمت ايه منه، اللي انت فهمته هو ده اللي مصب عليه اليمين. انا لما بنقول لك والله ما عندي، انت فهمت ايه؟ ان انا ما عنديش خالص. طبعا ده كده يمين يا جماعه، يمين غموس ملوش كفاره، يغمس صاحبه في نار جهنم. يبقى والله ما عندي وبعدين ما عنديش لك؟ لا طبعا، ده يمين غموس على طول، لان انت عندي. فبس هي بتاخد الحاجة تبوظها، ها؟ تاخد الحاجة تبوظها؟ لا، هي تضمن. خلينا نتعامل بالشرع. تضمن، تضمن ازاي؟ ده انا ما بقبلش العوض، دي مشكلة تانية. انت ما بتقبليش العوض تفضلا منكي، مش مشكلة، لكن مش حرام لو خدت ثمن الحاجة اللي هي بوظتها. المستعير اللي يستعير شيء يضمنه. ولا ايه؟ ولا واحد ياخد بقى حاجة الناس يبوظها وخلاص؟ لا، اللي يستعير شيء يضمن سلامته. خد البراويطة يا عم عليها حاجات ورجعها بايظة، خد العجلة والعجلة اتخربت، خد مش عارف الفاس والإيد اتكسرت، خدت المنخل والمنخل اتخرب، خدت مش عارف الخلاط والبخور ضرب، تضمن، تضمن. أما اللي يفسد شيء من أفسد شيئا فعليه إيه؟ فعليه ضمان، مش كده ولا إيه؟ فهي بتاخد الحاجة تبوظها يبقى حضرتك تاخدي منها ضمان. اصل بتاخد الحاجه ومعاش تجيبها تاني، ابعتي لها عليها وحذريها، اقول لها: خلي بالك انت كده بتمنعي عن نفسك الخير وبتمنعي عن غيرك، لو انت ما التزمتيش معايا هتتسببي في ان انا نحوش عنك وهنحوش على غيرك كمان وهتبقي انت السبب. حذرها، يبقى الكلام واضح. انما تحلف بالله كذب، كذب كذب يمين غموس، وتقول انا اقصد ما عنديش لك، لا كلام مش صح. وهل سالت اهل العلم وافتوك بذلك؟ حد من اهل العلم افتك بهذا؟ ولا دي اجتهاد من حضرتك فقيها مجتهده مطلقه؟ فطبعا ما ينفعش ما ينفعش. يبقى الماعون اللي هو العاريه، واي نفع يا جماعه، الماء الماء او النار، عود كبريت عشان نولع مثلا البوتاجاز، او الولاعه عشان نولع، ما فيش مشكله. ها كل ديت من الايه، من الاشياء التي احيانا تكون العاريه واجبه. ولو تسبب الانسان بمنع العاريه ومات المستعير بسبب ذلك يتحمل الدية. يعني مثلا لو جاءت انسان وقال انا في برد شديد واحتاج منك ثوبا على سبيل الاستعارة لاستدفئ به، وإلا هلكت هنموت من البرد، خدت بالك؟ يجب عليك ان تعطيه، يجب. طب تاخذ اجره ولا ما تاخذش؟ صحيح انك لا تاخذ، لا تاخذ اجره. طيب لو مات هذا الانسان بسبب انك لم تعطيه الثوب، كثير من الفقهاء يقول انت تتحمل الدية لانك مشارك في قتل هذا الانسان. الموضوع يا جماعه مستهل، الموضوع في منتهى الخطوره. ها سوره الماعون، بنسمع سوره الماعون، ها سوره الماعون اهو، شايفين الاحكام اللي بتترتب عليها ايه؟ فالماعون هو الاناء او الطبق او الصينيه او الحله او القدر. ولذلك احنا عندنا حاجه جميله في مصر، ان احنا بنسمي الاطباق والصواني والملاعق، احنا بنسموها ايه؟ مواعيد. وما بنمسك الطبق بنقول له ايه؟ معون. لو عايز تشتري حاجه مره يقول لك هات معون خد فيه. المعون والمواعين دي من الايه؟ من العون يا جماعه. رايحين نغسل المواعين. المواعين هو طبق اسمه معون ازاي؟ من المعونه. من المعونه، ده معناه ان الناس كان زمان الامر ده عادي بالنسبه لهم، الحله ممكن تلف على البلد بحاجه يطبخوا فيها ويجيبوها ثاني، الطاسه، القدر، مكنه البسكوت، مكنه الشعريه، مكنه مش عارف ايه، بتلف اسمها معون. كل دي الطبق، كل دي مواعين، كلمه مواعين ومعون لعلها ماخوذه من الايه؟ من العون يا جماعه. ها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ده كده يعني اطلاله سريعه حول تفسير الايات الكريمات، وننتقل الى الاربع فقرات الباقيه اللي فيها مشاركه من حضراتكم. الفقره الاولى اللي هي تعتبر الثالثه بالترتيب، الدروس المستفاده. لو في دروس مستفاده غير ما ذكر بعض الافاضل يبحثن بها جزاكم الله خيرا. حد مستحضر دروس مستفاده؟ ما حدش مستحضر، انتوا كويسين. نعم يا مولانا. نذكر ما ذكرت شدة عناية الصحابة بالقرآن، من أين أخذتها؟ هذه الصورة هل هي مكية ولا مدنية ولا مكة مكية؟ أحسنت، ممتاز. يعني تحري الصحابة فعلا أن الصورة دي مكية ولا مدنية، ولا جزء منها مكة وجزء منها مدني، ده يدل على العناية الفائقة بالقرآن. جزاك الله خير، درس عظيم. تمام، أيوة أنت بتطلع حاجات كويسة. يلا ها المعونة السيف اللي تنطبق على المعونة فقط، ممكن اللي هي زي ما انت حضرتك هتقول اللي هي كل الامور مطلق النفع، مطلق النفع، من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع. يبقى اي واحد يا جماعه يستطيع ان ينفع اخاه ويقصر في نفعه يخشى ان يكون من الذين يمنعون المعونة. ودي من صفات المنافقين، يعني ايه؟ الذين يسهون عن الصلاه ويراءون في الصلاه ويمنعون الماعون، دي من صفات المنافقين. فالانسان يحذر على نفسه من النفاق. جزاك الله خير. البخل بالعلم يدخل في نفع، يدخل في منع الماعون. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كان عنده حاجه غريبه جدا، اي حد يستعير منه كتاب او حتى مخطوطه يديها له، مع ان في ناس بتاخد المخطوطه بتاعه شيخ الاسلام ويقول لك دي كنز بالنسبه لي، ده كلام شيخ الاسلام انا مش مرجعه. وضاعت منه مخطوطات كثيره جدا، ضاعت منه مخطوطات كثيره جدا. لكن كان واحد من تلامذته لما سمع بوفاته كان بعيدا انزعج جدا وأوصى بجمع كتبه ومخطوطاته وأقسم بالله قال والله لينتفعن بعلم شيخ الإسلام أقوام لا زالوا في أصلاب آبائهم. ده الكلام ده من أيام شيخ الإسلام مات، وصدق ولا لا؟ صدق. فدي كانت حاجة غريبة، مع أن مسألة عرض الكتاب دي مصيبة سودة، لأن ممكن الكتاب ما فيش إلا نسخة دي منه، وبعدين الناس كتير تستعير الكتب وتكسل أنها ترجعها تاني. خدت بال حضرتك؟ ويقول لك لا تعب أحدا كتابه. وبعدين فمسألة البخل بطلب العلم، بالذات العلم الشرعي، اتكلم عن العلم الشرعي، ها اللي يبخل بيه ده من أعظم منع المعون ده يا جماعة، لأن المعون هو كل معروف في الحقيقة، كل معروف وكل ما ينتفع به يدخل في كلمة المعون. نعم، جزاك الله خير. أحسن، درس مهم جدا يا جماعة، إن لو نتأمل في الآيات رأيت الذي يكذب بالدين، التكذيب بالدين ده عمل إيه؟ عمل قلبي، صح؟ أثره على الجوارح إيه؟ داعيتي، صح؟ إيه؟ عدم الحظ على طعام المسكين، صح؟ التأخر عن الصلاة، صح؟ الرياء، صح؟ منع الماعون، كل ده أثر من إيه؟ من فساد القلب أساسا، التكذيب بالدين. ما هو أنت بقى مش هتبص إنها مكية ومدنية، هتبص إنها صورة واحدة بتكمل بعضها. فإيه اللي أدى إنه يدعو على اليتيم؟ ما هو لو عنده خوف من الله كان هيدقي، كان سيدعو على هذا اليتيم. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم فلا إيه؟ فلا تقهر. خدت بالك؟ وهذا اليتيم محتاج. وبعدين كانوا يقتلون اليتامى ولا يعطونهم أموالهم. يعني أبو جهل جاءه يتيم عارٍ ويطالبه بمال من مال نفسه، أبو جهل كان واقع على ذلك اليتيم فضربه وطرده ولم يعطيه شيئا. ده لو خاف من ربنا، ده لو مستني الأجر من الله عز وجل، ده كان هو يعطي اليتيم حتى لو لم يكن لليتيم هذا إيه؟ مال عنده، فما بالكم اليتيم له مال عنده. فالأساس يا جماعة القلب، والقلب يثمر، إن كان القلب فاسدا أثمر على الجوارح أعمالا فاسدة وأقوالا فاسدة، إن كان القلب صالحا أثمر صلاحا على اللسان والجوارح. فالتكذيب بالدين عمل قلب ترتب عليه المصائب اللي كلها دي، إنه يدعو اليتيم، وإنه لا يحض على طعام المسكين، وإنه يأخر الصلاة، وإذا صلى أمام الناس صلى، وإذا لم يكن الناس أمامه لم يصلي، والزكاة مضمونة يعني مستترة، ممكن ما يأديش الزكاة، يرائي الناس يصلي من أجل الناس، يمنع المعون، كل ده أثر لفساد القلب، ولذلك إصلاح القلب ده أهم شيء. نعم، جزاكم الله خير. شمولية الشرع من أين أخذتها؟ كما تم الشرع بتوجيه الإنسان اهتمام بعبادته الخاصة وعلاقته بربه، اهتم بتوجيه الإنسان علاقته بالناس. صحيح، يعني هذا أحسنت والله، يعني هذا الإنسان لم يصلح علاقته بربه ولم يصلح علاقته بالناس، لم يصلح علاقته بربه، إن هو إيه؟ كذب بالدين، وإن هو أخر الصلاة، خدت بالك؟ ولم يصلح علاقته بالناس، إن هو يدعو اليتيم ويمنع المعوف، فلم يحسن علاقته بالله ولم يحسن علاقته بالناس، خسر كل شيء. نعم، جزاك الله خير، حاجات جميله والله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. اتفضل يا مولانا. صوره الحج ذاتها والربط بينها وبين الصوره اللي بعديها بالفلت على موقع الاخلاص، ان ربنا سبحانه وتعالى قال بايه المصلين الذين مع الصلاتين سوي، ودي الصوره اللي في الصوره اللي بعدها تقصد الذين هم يراؤون، عشان فصلي لربي. احسن، جزاك الله خيرا. بصورة الماعون بتقول الذين هم يراؤون الرياء في الصلاه والعباده، وجاءت سورة الكوثر تأمر بالإخلاص، هذه برضو من ضمن المناسبات اللي احنا لم نذكرها، جزاك الله خير، انه قال فصلي لربك، يعني اخلص اخلص صلاتك لربك. احسن. نعم، بيتكلم على حال مكة نفسها، كانت الآيات كلها بتذكر عليها اللي لم تنزل بعد، فالثالث آيات هنا بتتكلم عن حال مكة، وثالث التمييز الأفاهيم بتتكلم عن المدينة التي مجتمع وفهم المجتمع. احسن احسن، الثلاث آيات الأولى فعلا بتتكلم عن أهل مكة والشرك والكفر، ناس الكفار، والآيات الثلاثة الأخيرة تتكلم عن المنافقين، لأن النفاق كان في المدينة ما كانش في مكة. جزاك الله خير. نعم. كيف ذلك؟ يعني تنصح بالمشركين والمنافقين. صح. يعني الأخ يقول قول ابن عباس القرآن حمال ذو وجوه، يعني ويمنعون الماعون إذا كانت نزلت في المنافقين، إلا أنها عامة تشمل المنافقين وتشمل أيضا المشركين. نعم تفضل. الحكاية الأولى اللي هي رأيت الذي يكذب الدين، هل إحنا كده ما نصدقهاش إن هي مثلا اللي بيكذب الدين اللي هو كافر، ولكن تكذيب الدين إن الدين حرم دي، فإن وقعت فيها فكأني كده ممكن أكون دخلت في إن أنا كذبت الدين. هو الأخ بيتكلم حتة مهمة جدا في العقيدة، إيه هي؟ ان ممكن حد فينا فعلا يدعو اليتيم، وممكن حد فينا فعلا يسوى عن الصلاه، وممكن حد فينا يراقب، وممكن حد فينا احنا يمنع المعونه الزكاه او غيرها. يعني هل ده معناه ان هو كذب بالدين؟ ده سؤال. هنا يا جماعه الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالايه؟ بالمعصيه. فلا شك ان ده قد من نقصان الايمان، بس الايمان الايه؟ الواجب. انا عندي الايمان اصل الايمان، وعندي ايه كمال الايمان الواجب، وكمال الايمان الايه المستحب. لو مثلا حبينا ان ننفذ ده عمليا على الايه على النقص، مثلا لو انسان مسلم ها بيدع اليتيم، دع اليتيم ده من الكبائر، ده نقص في ايه؟ صح، نقص في الايمان الواجب. طيب انسان مسلم يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها أو آخر وقتها أو على التفصيل اللي ذكرناه، أو لا يطمئن فيها أو لا يخشع فيها، أو نقص في الإيمان الإيه؟ الواجب. خدت بال حضرتك؟ طيب إنسان بيراقي، يراقي بيصلي رياء للناس، ها ده نقص برضك في الإيمان الإيه؟ طيب يمنع الماعون، لو كان بيمنع فتاة المال يبقى نقص في الإيمان الواجب. طب لو يمنع الفأس والإبرة وال يبقى النقص في كمال الإيمان المستحب. واضح كده يا مولانا؟ نعم والله أعلم. نعم. متعلق بالفضل والفضل. كيف؟ أرأيت الذي بالتكذيب، التكذيب ده أصلا على الفضل. نعم. يقول أرأيت في مظهر الرؤية العلمية يعني. نعم. وكذلك من أثار ذلك المنع المعروف. تمام تمام. يعني عاوز يقول الأخ إن المنع المعون يكون من الظاهر ومن الباطن، من الباطن بالتكذيب عمل قلبي، ومن الظاهر منع الإيه المعون. جزاك الله خير. يا رب نكون وصلت الرسالة بتاعت حضرتك. مظبوط كده ولا إيه؟ أنا فهمت صح؟ تمام. جزاك الله خير. حد تاني هيضيف دروس جميلة من دروس الحلوة اللي بتفاضل دي؟ طيب ننتقل إلى الاستفسارات. هل في استفسارات حول الآيات؟ الفقرة اللي هي الرابعة. هل في استفسارات من حضراتكم حول الآيات؟ العارية الضمان بتفريط وكل تفريط ولا في حالة تفريط فقط؟ في حالة تفريط. في حالة تفريط يضمن. تمام؟ طيب استفسارات أخرى؟ لا في نفس الصورة، خلي أخرج الصورة دي بعد الصلاة بيننا من بعض. حول الآيات خدتوها ماشي. طيب هنا بقى المقصد الأسمى من التفسير في العنصرين اللي جايين ده، هم ها أين نحن من هذه الآيات؟ كل واحد فينا كده بشفافية وضوح وصراحة يعرض نفسه على هذه الآيات، أين أنا من هذه الآيات؟ ها يا رب سلم. يعني لو ربنا عز وجل يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، هو التكذيب بالدين ده مش وارد ان الواحد فيه يقع في قدر منه زي ما اتكلمنا عن سائر الايمان الواجب والايمان المستحب. طيب يبقى الانسان يعمل ايه؟ ما هو انا اين انا من هذه الايات؟ انا هعمل ايه فيها؟ هعرض نفسي على الايات وهشوف اين انا منه، انا فين من الايات ديت، وبناء عليه هاخد قرارات جديدة في حياتي ألتزم بها، وممكن أعمل خطة عمل للفترة اللي جاية بناء على اللي أنا فهمته من السورة الكريمة. فإيه القرار اللي أنا ممكن أخده من هنا؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، وان ممكن نقصان الايمان لو الانسان ساب الايمان بتاعه ينقص ممكن يصل الى شيء سيء جدا. ها يبقى الانسان يعمل ايه؟ يشوف اسباب زياده الايمان ويزوده. صح، الاكثار من الصلاه، الاكثار من الصدقه، صله الرحم، بر الوالدين، المحافظه على تكبيره الحرام، اخذ قرار ان انا ما تفوتنيش تكبيره الاحرام، اخذ قرار ان انا لازم اصلي الفجر في الجماعه الاولى في المسجد، اخذ قرار ان انا لو اذن الاذان عليا في المكان ما اتحركش شيء منه، اخذ قرار ان انا اجهز بدري واتوضى بدري وبجهز بدري واروح المسجد بدري، اخذ قرار شويه قرارات كده ازود بها ايه؟ ايماني، وعوض بها تقصير. صح ولا ايه؟ طيب، فذلك الذي يدع اليتيم، انا فين؟ الصدقه بتاعتي بنتصدق ولا لا؟ بندفع الزكاه اللي عليا ولا لا؟ لما بينطلب مني عمل مساهمه في الدعوه بدفع ولا ما بدفعش؟ ها الجريده بندفع ثمنها ولا ما بدفعش ثمنها؟ وقفت، استر يا رب، ده كده الموضوع كده صعب، كده الموضوع صعب خالص. ها الى اخره بقى المساهمات الماليه، المساهمات الماليه انا فين منها؟ ها ولا حفظ على طعام المسكين، ده في حاجات ممكن تكون اهم. انتوا عارفين المال عصب الحياه، والدعوه الى الله والعمل للدين، ان ما كانش فيه مال مش هتعرف. يعني مثلا مشوار زي ده انت محتاج مثلا سياره، محتاج مثلا وضع معين، هتصرف، هتصرف فلوس. ان ما كانش انت تبقى انت موجود عندك مش هتعرف تعمل كده. صح ولا لا؟ عشان نبقى واقعيين. فبالتالي المال عصر الحياه. طب مين اللي الفلوس دي هتيجي منين؟ كلنا هنشارك فيها. صح، كلنا هنشارك فيها. فبالتالي نشوف انا فين. الجيش كده بيطلع مني كده سهل، ولا بنغلب الاخوه الاخ اللي بنغلبه على بال ما نديله الفلوس؟ خدت بالك؟ برضه دي عاوزه مراجعه، عاوزه قرار ان اي حاجه قبل ما يطلبوا مني انا ادفعه بزياده. ورزق على الله يا اخي، سبحان الله، ربنا مش هيضيع حد. طيب نيجي بقى للمصيبه الكبيره بتاعتنا اللي هي التاخر عن الصلاه. صح، مصيبه كبيره خالص دي، ان احنا في ناس كتير بتيجي متاخره، تقولكش تكبيره الاحرام، ممكن يجي في الركعه الثانيه، الركعه الثالثه، ممكن يبقى بيتكلم في التليفون والصلاه شغاله، ممكن يبقى واقف مع واحد يحكي بره والصلاه شغاله، وعمال يبص يشوف الامام يركع يبقى يلحق الركوع. واخد بالك ليه؟ عايزين قرار بقى، دي قرار قوي ان فعلا الاذان ياذن عليا في المسجد. لو انا خدت قرار الاذان ياذن عليا في المسجد وجيت قصرت، هعمل ايه؟ هدخل بعد الاذان. انما لو خدت قرار ان اوزر تكبيره الاحرام هلحق الركعه الخامسه. واخد بالك؟ فدي عاوز قرار فعلا، الموضوع ده عاوز قرار بجد، عاوز قرار والله. والله يا جماعه المجهود اللي بنبذله والمال اللي بننفقه والوقت اللي بنضيعه في الدعوه والعمل للدين، والله ليس فيه بركه الا بالمحافظه على الصلاه. خلي بالكم، المحافظه على الصلاه هي الاساس. خلي بالك، لو انت اشتغلت بنا ومناول ومسؤول عن كذا ومسؤول عن كذا ومسؤول عن كذا، ما تصليش الفجر، تدركش تكبيره الاحرام. اذا السلف يقول اذا رايت الرجل تفوته تكبيره الاحرام فكبر عليه اربعه. مش نافع، مش نافع ما دام بتروح منه تكبيره الاحرام. والله لو هو مين، لو شيخ الاسلام، والله ما هينفع. وانا بحلف بالله وانا متوضي وفي المسجد، والله ما هينفع. فالواحد يصلح نفسه الاول، يبقى بالتالي ربنا هيبارك في جهده. انما هيبذل جهود ويغيب عن بيته ليل ونهار ويعمل دي ويعمل دي ويعمل دي، واخ ما شاء الله لا قوه الا بالله دينامو، واخ ما شاء الله متحرك وبيعمل وبيخلي مسؤول عن كذا مسؤول عن كذا، صلاه الفجر فين يا اخ؟ ما فيش. خلاص انسى كل اللي بيعمله ده على الفاضي، على الفاضي. تكبيره الاحرام فين يا اخ؟ يقول لك اصلا في جلسه، جلسه والله لا بارك الله فيها هذه الجلسه، لا بارك الله فيها، عبارك فيها ازاي طيب؟ وانت بتجلس ليه اصلا؟ بتتحرك ليه؟ عشان الصلاه، عشان اقامه الصلاه، انت اصلا ما بتقيمهاش. يبقى يبقى يبقى يبقى ربنا هيبارك في عملك ازاي؟ فدي افه موجوده عندنا يا جماعه، عاوزين نحلها، عاوزين نصلحها. ويمنعون الماعون، مش هتكلم بقى فاكر. انتوا بقى ممكن ايه مع نفسكم كده تتدبروا بقيه الصوره، وكل واحد فينا يعرض نفسه على هذه الصوره الكريمه. اخر سؤال او اخر عنصر، اكثر ايه تاثرت بها في السوره الكريمه؟ الذين هم يؤمنون. ها صعبة يعني. والله يا شيخ أنا فعلا هي صعبة جدا، بس أنا ما دخلتش في النوع، أنا بتكلم على الظاهر يعني التأخير عن الصلاة ده ظاهر مش كده، لكن مجاية القلب ربنا يستر علينا جميعا، الواحد لا يؤمن عن نفسه الرياء ده اللي نقدر أقوله بس، لكن عمره ما حسيت ظن بحضراتكم وقول أن أنتم عندكم رياء الله أعلم، لكن أنا أخاف على نفسي وكل واحد فينا يخاف على نفسه. جزاك الله خير. طيب أكثر آية أثرت بها يا جماعة وليه؟ أما هي أكثر آية أثرت بها في السورة الكريمة ولماذا؟ ها؟ حد يجيب لنا آية؟ طب نفتح عليكم ويمنعون الماعون لماذا؟ يحدث كانت تيجي منه تاهم هو يحدث على اشياء وكان يتاول من هذا التاول يعني. نعم يعني الاخ بيؤكد على حته ايه الخفا الشائع اللي مشهور بين الناس وكنا مفكرينه صح، اللي هو والله ما عندي ليك، يقصد انه ما عنديش ليك يعني، لا فهنا الحلف على نيه الايه المحلوف له وليس على نيه الحالف، وهذا اليمين ليس له كفارة لأنه يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم. جزاك الله خير. واحد كان بيه ناس يكتلون فدخل بيته فسألوه قال لهم والله ما هنا وشرع عيني كده ده هيقتل يا راجل هيقتل هيعمل ايه طيب؟ لا لا لا أقصد ده هيقتل ده هيقتل، فبالتالي يعني يعني يعني عمار بن ياسر لما سب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة التعذيب كانوا يقتلوه، مش ده كفر؟ مع ذلك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادوا فإيه فعد، لكن نعم حد عنده آية يا جماعة يعني تأثر بها أكثر تاني ويمنعون المعون لماذا؟ لأن ربما يكون الواحد عنده قصر فهم لشمولية العبادة يهتم بالصلاة وعدم الرياء ولكن يمنعون المعون. يعني هو عاوز الاخ يقول والله فايده جميله يا شيخ جزاك الله خير، الاخ بيقول ان لا شوف انا فهمت صح ولا لا، فهمت مقصد حضرتك صح ولا لا، هو الاخ بيقول من اكثر الايات اللي اثرت فيه منع ويمنعون المعون، ليه؟ عاوز يقول اذا كنت انا فهمت صح ان في انفصام شخصيه، يعني ممكن تلاقي مثلا الاخ بيصلي ومفيش رياء وتمام التمام ويصلي في المسجد لكن بخيل ما بينفقش، فدي برضه مصيبه سوداء، مش عشان هو بيصلي منتظم وبتاع، لكن لعل صلاته تنهاه عن ذلك والله اعلم. جزاك الله خير. الذين ايه؟ ايوه الذين هم عن صلاتهم سهون لماذا؟ نعم تعظيم قدر الصلاه الذين هم عن صلاتهم سهون ده مذموم. لحظة يا جماعة خلي بالكم، الصلاة هي الوحيدة التي تلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه مباشرة بدون وسيط جبريل، طلع مخصوص في رحلة المعراج عشان يستلم الهدية من ربنا مباشرة. شوفوا عظم قدر الصلاة وشوفوا قد ايه احنا متهاونين في الصلاة، ها في تهاون في الصلاة للأسف الشديد، ينفعش لازم فعلا ناخد قرار حاسم في موضوع الصلاة، ولو بد نعمل حملات حملة عن الصلاة يا جماعة، حملة عن صلاة الجماعة وحملة عن تكبيرة الإحرام لازم. جزاك الله خير. السورة شاملة كلها، السورة شاملة كلها، أحسنت. جزاك الله خير. تمام حد عنده أي تاني؟ أرأيت الذي يكذب الدين شيخ، أرأيت الذي يكذب الدين لماذا؟ يعني لو نربطها كل ما امر به الدين من الله يعني. احسنت ممتاز. يعني ايه ارايت الذي كذب الدين؟ عاوز يقول ان كل التشريعات وكل الطاعات لله عز وجل لابد ان احنا نعمل بيها، واي تقصير فيها يعني ايه ربما يكون من اثر التكذيب بالدين ولو بقدر ما. جزاك الله خير. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.